ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، وصلنا إلى سؤال بعد أن انتهينا من الضبط، وذكرنا أنه ينقسم إلى ضبط صدر وإلى ضبط كتاب، وذكرنا كيف يعرف ضبط الصدر وكيف يعرف ضبط الكتاب. فائدة: الأصل في التعاريف أن تكون جامعة مانعة مختصرة، هذا هو الأصل. إذا أردت أن تعرف شيئا فواجب عليك أن تعرفه بتعريف جامع مانع يجمع. التعريف الجامع يعني يجمع كل ما يصلح أن يدخل تحت التعريف، ويمنع ما لا يصلح الدخول، وأن يكون مختصرا. طيب، هنا قالوا في تعريف الحديث الصحيح: هو الحديث الذي اتصل إسناد. طيب، اتصال السند ما سيختصر أكثر من هذا؟ بنقل عدل ضابط. من هو العدل الضابط؟ من هو العدل الضابط؟ الثقة. من هو العدل الضابط؟ الثقة. فلماذا اكتب لماذا عدلوا عن قولهم في تعريف الحديث الصحيح: هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل الثقة عن الثقة، إلى قولهم بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط أو عن مثله؟ العدل الضابط هو الثقة. لماذا لم يقولوا بنقل الثقة عن الثقة وقالوا بنقل العدل الضابط عن مثله؟ والمفروض أن العدل الضابط هو الثقة. تريد أن تجيب؟ تفضل. طيب، الكلام مضطرب لكن نمرره لأننا سنشرح إن شاء الله. ثانيا، لا لا، يعني قد يكون ثقة عند، يعني يطلق التوثيق على من ليس متهما بالكذب، كما هو عند ابن حبان أن من لم يجرح فهو على العدالة. طيب، بقي شيء عندك؟ أجيب أنا. تريد تقول شيئا؟ نعم أحسنت. الجواب أنهم يطلقون لفظ الثقة ولا يريدون به العدل الضابط، بل هناك معان أخرى، وهي أولا أنه ثقة في دينه وليس ثقة في روايته. المقصود بأنه ثقة أنه ثقة في دينه، رجل تقي صالح أمين، لكن الحديث ليس من شأنه. إذن أول معنى من المعاني غير الاصطلاحية لكلمة ثقة أنه يطلق الثقة ويراد به التوثيق في دينه وليس في روايته، كما قال أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى في عمر بن عطاء ابن وراز: مكي ثقة لين، مكي ثقة لين. مكي من مك، ثقة المتبادر ثقة في الحديث، فقال لين. إذن لين في حديثه يعني فيه ضعف. طب هذا التوثيق على ماذا يحمل؟ على التوثيق في الدين والصلاح. وكما قال يعقوب بن شيبة: فرق بين الإمام يعقوب ابن شيبة وبين الإمام أبي بكر بن أبي شيبة. طيب، يعقوب بن شيبة له مسند، والإمام ابن أبي شيبة له المصنف والمسند. في الربيع بن صبيح قال: رجل صالح صدوق ثقة ضعيف جدا. أشد. الربيع بن صبيح قال: رجل صالح صدوق ثقة ضعيف جدا. ضعيف جدا في روايات، وصالح صدق أن رجل لا يكذب وثقة في دينه وأمانته، لكن في رواياته ضعيف جدا. نعم في روايات، نعم في روايات. وقال أيضا يعقوب بن شيبة في سفيان بن حسين: صدوق ثقة وفي حديثه ضعف وقد حمل الناس عنه. صدوق ثقة وفي حديثه ضعف، صدوق ثقة وفي حديثه ضعف. إذن في حديثه ضعف وصدوق ثقة في ماذا؟ في دينه، وإلا يكون قد تناقض، مثل ما قال في الربيع بن صبيح: رجل صالح صدوق ثقة ضعيف جدا. وقال فيه محمد بن سعد صاحب الطبقات، يقول في الربيع، عفوا في سفيان بن حسين: ثقة يخطئ في حديثه كثيرا، ثقة يخطئ في حديثه كثيرا. إذا رجل أمين صالح تقي زاهد ورع، لكن الحديث لم يكن من شأنه فكان يخطئ كثيرا. وقال يعقوب بن شيبة في شريك بن عبد الله النخعي: ثقة صدوق صحيح الكتاب، كتابه صحيح، رديء الحفظ مضطربه. مع أنه قال في بدايته: ثقة صدوق. انتبه، الجمع بين العلوم، الجمع بين العلوم. كنا نتكلم قبل قليل في أصول التخريج وفهم ألفاظ العلماء والتدقيق والفقه في كلامهم، هذا هو. الآن هو ماذا يقول؟ يقول: ثقة صدوق. لو أن مبتدئا نظر في هذا الكلام يقول: هذا كلام باطل، كيف ثقة وصدوق؟ ورجع يقول: وفي حديثه ضعف، كيف هذا؟ هذا كلام مضطرب وكلام، هذا كلام باطل. لا يا أخي، لا تتعجل في إبطال كلام العلماء. ثقة صدوق أي في دينه، رجل ثقة في دينه، صدوق في لهجته، رجل ما يكذب، في حديثه ضعف، أي أن حديثه وجدوا فيه ضعف وقد حمل الناس عنه. ثقة صدوق صحيح الكتاب رديء الحفظ مضطربه، هذا شريك بن عبد الله النخعي. وقال في عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي: ضعيف الحديث ووثقة صدوق، رجل صالح. الرجل هذا كان أمارا بالمعروف ناهيا عن المنكر، كان صديقا لأبي جعفر المنصور، والمنصور المنصور فحل بني العباس الذي أطاح بأبي مسلم الخراسان وذبح ذبح الكباش ومن تطح فيه عن ذلك، وقام عليه من قام وهو مستأسد، توفي رحمة الله تعالى عليه سنة 58. رأى الظلم في مثل هذه البلاد، في إفريقية يعني جزء من تونس مع ليبيا، ورأى في مصر كعادتها، وإلى أن وصل إلى باب المنصور فذهب يستأذن فمنع إلى أن أذن له. قال: جئت أشكو إليك من الظلم في بلادنا، فوجدت الظلم فاشيا على بابك. فأطرق المنصور وأذن له بالانصراف. رحمة الله تعالى عليه، المنصور المنصور فحل بني العباس. جئت أشكو إليك من الظلم ببلادنا، فوجدت الظلم فاشيا على بابك. وأين ظلمهم وأين الظلمات التي نعيش فيها؟ رحمة الله تعالى عليه. فرجل ثقة، ثقة، رجل قوي، أمر بمعروف نهى عن منكر، صدوق ما يعرف الكذب، صالح تقي، لكنه في الحديث لم يكن صنعة له، إنما صنعته العبادة والزهد والأمر بمعروف نهى عن منكر، فانشغل عن حفظ الأحاديث فضعف في الحديث، مع كونه ثقة صدوقا رجلا صالحا. وقال في عبد السلام بن حرب الملائي: ثقة وفي حديثه لين. كيف ثقة وفي حديثه لين؟ ثقة في دينه، أما في الحديث فلين، فيه ضعف. وقال في علي بن زيد بن جدعان: ثقة وصالح الحديث وإلى اللين ما هو. ثقة وصالح الحديث وإلى اللين ما هو. فلا يأتي إنسان ويلبس عليك ويقول: وثقه يعقوب بن شيبة. انتبه، إن بعض الناس يلبس بمثل هذا. لا، نقول إن هذا التوثيق لم يرد به أنه عدل ضابط، إنما أراد أنه عدل وليس ضابطا، يعني وثقه في العدالة ولم يوثقه في الضبط. وقال في محمد بن سابق البزاز: كان شيخا صدوقا ثقة، وليس ممن يوصف بالضبط للحديث. هذه أصرح، أنه ثقة في عدالته وليس ثقة في ضبطه. وقال في أبي الزبير المكي محمد بن مسلم ابن تدرس الأسدي، عفوا الأسدي: ثقة صدوق وإلى الضعف ما هو. وقال محمد بن سعد في الطبقات: جعفر بن سليمان الضبعي ثقة وبه ضعف. وقال يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ عن فراس بن يحيى: خارفي، يعني من همدان، وكان مكيا، وفي حديثه لين وهو ثقة. وكان مكيا، الصوب كان مكتبا، يعني عنده كتاب يعلم الأطفال، مكتبا، مكتبا، أنا ذكرتها في الهامش، مكتوب موجودة في الهامش أسفل، مكتبا، المكتب يعني الذي عنده كتاب يعلم الأطفال. إذن هذه الأمثلة التي ذكرناها تدل على أن كلمة الثقة قد تطلق ويراد بها التوثيق في العدالة وليس في الضبط، أي التوثيق في الدين. فهذا التوثيق إنما هو مدح للعبادة والزهد والورع والتقوى والصلاح، وليست مدحا في الضبط الذي عليه مدار حفظ الحديث وإتقانه، عليه مدار حفظ الحديث وإتقانه. ثانيا، وضحت هذه؟ إذن الأولى، ها الأولى أنه ثقة في دينه وليس في رواياته، وضحت هذه بالأمثلة؟ اتضحت. أي لبس عند أي أحد. طيب المعنى الثاني، قد يطلقونها ويريدون أن الراوي صحيح السماع وإن كان لا يدري ما الحديث. ها، ما معنى هذه العبارة؟ معناها نحن أخذنا أسماء الحضور وأثبتنا من حضر، إذن صح حضوره صح سماعه من الشيخ. ها؟ لأن ممكن واحد إن واحدا كان يزيد يزور ويزيد سماعه في كتاب من الكتب، ويقولون إنه وجد الكشط يكشط، وجدنا في بعض يعني في مخطوطة من المخطوطات من كشط اسما باختصار في تاريخ واسط لدحشة، أحد الناس كشط اسما وكتب اسما آخر وعرف وعلم، وإن شاء الله إذا ذكرني رب أتيكم به مرة بصورة المخطوطة الورقة وأطلعكم على هذا الكشط، وكتب اسم آخر وعلم والحمد لله كشط بسكين الورق، ليس بالسكاكين العادية، لا هناك سكين الورق يقطع كده، وظل يكشط يكشط يكشط حتى محى الاسم الأول وكتب اسمه هو أو اسم آخر. فإذا فعل هذا ما هو يريد يثبت سماع يتضح، فهم يقولون ثقة أي أن سماعه صحيح، الرجل حضر وسمع في المد، لكن هل هو من المتقنين الحديث؟ لا، رجل يحب للخير لا يمت لعلم الحديث بصلة وحضر معه، فأثناء كتابة السماء الطباق طباق السماع حضر فلان وفلان وفلان وفلان فكتب اسم، بعد 20-30 سنة جلس على الكرسي وقال تعالوا أحدثكم بالأحاديث التي سمعت، ولا يدري لو قلنا له ما المعضل من الموقف ما يدري، لكن صح سماعه لهذا الكتاب، صح سماعه لهذا الكتاب، حضر مثلا الأدب المفرد، مثلا حضر مثلا الشريعة للأجر وجلس وحضر وسمع، لكن يفهم ما يفهم، فقالوا ثقة، ثقة أي صح سماعه لهذا الكتاب، وليس أنه عدل وليس أنه عدل ضابط. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في تاريخ مدينة السلام في ترجمة أحمد ابن يوسف ابن أحمد ابن خلاد النصيبي، كان ابن خلاد لا يعرف من العلم شيئا، رجل ما يعرف شيئا من العلم لكن محب للخير، غير أن سماعه كان صحيحا. سمعت أبا نعيم الحافظ، من أبو نعيم؟ أحمد بن عبد الله الأصبهان، بين الخطيب وبين الفضل بن دكين مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل، هذا توفي سنة 1820، وهذا توفي سنة 1340، يعني بين وفاتيهما أكثر من 210 سنة. كيف يكون الفضل بن دكين؟ عرفتم لماذا أنا أذكر كثيرا تواريخ الوفيات؟ من أجل الطبقات. لا، هذا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصباني صاحب كتاب حية الأولياء ومعرفة الصحابة وغيره من الكتب. سمعت أبا نعيم الحافظ يقول حدثنا أبو بكر بن خلاد وكان ثقة، وكان ثقة، ثقة في ماذا؟ أن سماعه صحيح من الكتب. وقال أبو الفتح محمد بن أبي الفوارس كان ثقة، مضى أمره على جميل ولم يكن يعرف الحديث، ولم يكن يعرف الحديث، رجل ما يعرف علم الحديث بالمرة، فكيف يكون ثقة؟ ثقة في ماذا؟ ثقة في أنه سمع رواية فنقلها، انظر لشرف العلم، رجل جاهل، جاهل ما يعرف العلم ولا يفهم علم الحديث، مجرد أنه سمع كتابا العلماء يتلقون عليه هذا الكتاب ويروي، لماذا؟ صح سماعه، بشرط أن يكون متقنا ليش؟ للسماع فقط. تعال أنت تريد مثلا جامعة الترمذي، أنا سمعت جامعة الترمذي من شيخ فلان فقط يعني يروي لنا جامعة الترمذي مثلا فقط. طب هو وممكن لا، هو صح سماعه، صحح أنت الأسانيد وصحح المتون واسمع عليه واروي عن من طريقه. فقالوا ثقة على ماذا؟ على أنه صح سماعه للكتاب وليس أنه عدل ضابط. ماذا قال شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء بعدما نقل ما سبق؟ قلت فمن هذا الوقت، يعني بعد 400، بل وقبله، صار الحفاظ يطلقون هذه اللفظة على الشيخ الذي سماعه صحيح، صح سماعه في المجالس بقراءة متقن وإثبات عدل، وترخصوا في تسميته بالثقة. رجل عمي، رجل عمي من العوام لا يعرف شيئا من علم الحديث، وجلس جلس وكتب اسمه والقارئ متقن وصحح له كتاب أو كان يعرف الكتاب فصحح كتاب. طيب، وإثبات إثبات السماع من عدل، من رجل ثقة عدل، أثبت سماعه للكتاب، صار يروي الكتاب والعلماء يأخذون عنه وقالوا هذا ثقة، أي ثقة في ماذا؟ في سماعه للكتاب الذي يرويه. وإنما الثقة في عرف أئمة النقد، الذهبي يقول إن بعد 300 أو كسر صاروا يطلقون لفظ الثقة على من كان سماعه صحيحا بقراءة متقن وإثبات عدل للسماع، إن فلانا سمع ما يجامل ولا شيء. لكن أئمة النقد من الثقة عندهم؟ ثقة الاصطلاحي كانت تقع على العدل في نفسه، المتقن لما حمله هو العدل الضابط، الضابط لما نقل وله فهم ومعرفة بالفن، ثقة الذي يعرف يتقن. ولذلك نحن فرقنا في بعض الدروس بين من يا أخوان؟ بين منكر الحديث وله مناكير ويروي مناكير. منكر الحديث حديثه ضعيف جدا، الذين ما سمعوها من قبل يكتبونه. له مناكير، أي في حديثه بعض الأخطاء ما ينكر عليه. يروي مناكير لا تضعفه، إنما تنزل رتبته من ثقة ناقد إمام إلى ثقة فقط. منكر الحديث أي حديثه ضعيف جدا، كثرت المنكرات في حديثه. له مناكير، يعني هو نفسه وقعت المناكير في بعض رواياته، وقعت له أخطاء في بعض رواياته. يروي المناكير أي أن المناكير من قبل غيره، ليست في حديثه هو، إنما بسبب غيره، لكنه ليس من أئمة النقد الذين يميزون بين صحيح الحديث وضعيفه. فنفس المسألة هنا، الأئمة النقاد في القديم كانوا يقولون يطلقون الثقة على من؟ على العدل الضابط الذي له معرفة وفهم بهذا الفن. فتوسع المتأخرون. ابن خلاد هذا مات في صفر 59 و300. إذن المعنى الثاني في كلمة ثقة أنهم يطلقون الثقة على من؟ على من صح سماعه لكتاب أو لمجموعة من الكتب أو لمجموعة من الأحاديث، صح سماعه بقراءة متقن وإثبات عدل، لكن ليس معناه أنه العدل الضابط. الأمر الثالث أو المعنى الثالث، قد يراد به من لم يجرح، من لم يذكر فيه الجرح، كما هو مذهب ابن حبان رحمه الله تعالى حيث قال في الثقات: العدل من لم يعرف منه الجرح، ضد التعديل. فمن لم يعلم بجرح فهو عدل، من لم يطعن العلماء فيه فهو عدل، عند فهو ثقة عند من؟ ها؟ عند ابن حبان، حتى أنه توسع في كتابه حتى قال يعني يذكر الراوي يقول لا أعرفه ولا أعرف ابن من هو ولماذا ذكرته في ثقاتك، لأنه لا يعلم تجريحا فيه. إذن قد تطلق ويراد بها أنه من لم يعرف بجرح، وهذا مذهب ابن حبان. إذن هذه فائدة عظيمة جدا، أن لماذا عدلوا عن قولهم في تعريف الحديث الصحيح بنقل الثقة عن الثقة إلى قول بنقل العدل الضابط، والعدل الضابط والثقة، لأن الثقة قد تطلق ويراد بها غير المعنى الاصطلاحي. أولا أنه ثقة في دينه وليس في روايته كما ذكرنا الأمثلة، أنه صحيح السماع لكتاب أو مجموعة من الكتب أو مجموعة من الأحاديث ولا يفهم شيئا من العلم، بشرط أن يكون بقراءة متقن وإثبات عنه. أنه من لم يجرح، وهذا مذهب من ابن حبان رحمة الله تعالى عليه كما نص في مقدمة كتابه الثقات. الشرط الرابع من شروط الحديث الصحيح وهو عدم الشذوذ. الشذوذ في اللغة المخالفة، والمخالفة تأتي على ثلاثة معان. أولا مخالفة الفطرة كفعل قوم لوط، كفعل الجراثيم والحشرات التي ابتليت بها الأمة في عصرنا، الجراثيم والحشرات التي جعلنهن نجمات المجتمع والفضائيات والإعلام، والإعلام الفاسد يلهث ورائهن الجراثيم والحشرات، سواء سحاقات أو غير ذلك، ونسكت ما نريد أن نصرح بما قرأناه. فهذا شذوذ في الفطرة، مخالفة الفطرة. الفطرة أن المعاشرة بين اثنين تكون بين رجل وامرأة بزواج، بزنا شذوذ، رجل مع رجل أو رجل مع امرأة في غير المحل الذي أباحه الله عز وجل شذوذ. وحدث ولا حرج عن أمة انحرفت عن دينها، امرأة مع امرأة شذوذ، امرأة مع شيء آخر شذوذ الشذوذ. ولا أريد أن أصرح، فما عرض على القضاء يكفي، نسأل الله الستر والصون والعافية. لكن ألمح لماذا بعض الحشرات تنفق عشرات الألاف من الجنيهات على كلبها، تموت الأسد جوعا، تموت الأسد في الغابات، في الغابات جوعا. لحظة طيب خلاص أنا أحفظ، تموت الأسد جوعا في الغابات. ولماذا في الغابات؟ ما الأسد أيضا موجودة في غير الغابات، ولحم الطير ملك قل الكلاب، وذو جهل ينام على حرير، وذو علم ينام على التراب. لماذا؟ عموما دعنا نحن في المصطلح. طيب، النوع الثاني من الشذوذ الفقهي، يجمع رخص العلماء ويتبناه، ومن فعل ذلك فقد تزندق. عندما دخل القاضي الكبير إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد، حفيد حماد بن زيد، على أمير المؤمنين المعتضد بالله رحمة الله تعالى عليهما، وجد في يده كتابا فيه رخص الفقهاء والعلماء. فقال يا أمير المؤمنين ما كتب هذا إلا زنديق، فمن أباح الغناء لم يبح الطلاء، ومن أباح الطلاء لم وظل، فمن جمع هذا فقد تزندق. وانظر لحال بعض الناس ما يعجبه إلا أن يفتي بشذوذات الفقهاء. إن وجد في مذهب أبي حنيفة خاصة في الزواج والطلاق، ومذهب أبي حنيفة في هذا المبحث واسع فضفاض، خالف فيه الكتاب والسنة. نحن نفتي بمذهب أبي حنيفة، أو مثل بعض الناس عندما خرجوا وقال أنا، وهذا مذهب لبعض الناس يريدون أن ينشروه، يعني أنا أذكر الخلاف الأئمة وكل يأخذ، والعام الجاهل هذا بماذا يأخذ؟ إذا كان يأخذ إذن هو عال ولن ينتظرك. أما أن يختار فكل سيختار ما يشتهي ويهوى، فيتحول الدين إلى شهوات وأهواء. هذا يسمى بالشذوذ الفقهي، شذوذ الفقهي. وإن أهل بحري والصعيد أيضا قريبا إن شاء الله بشوه أيها الصعيد، إن أهل بحري كل طلاقاتهم باطلة، لم يقل علي الطلاق. وأين يا مولانا الأمور بمقاصدها؟ هذا عين الشذوذ. عندما تقول طلقني، ماذا تقصد بطلقني؟ وقال لا أنت طالق. طمه يقول ماذا؟ عبد المقصود. هو خطأ، لكن هو كفر بهذا. لا، عندما قال عبد المقصود ويقصد بعبد الله عز وجل. ها؟ وسبحان الله، ما نستطيع أن نقول عبد الأيوب. سبحانك رب، على الخلاف في كلمة المقصود، والصح أنه ليس من أسماء الله، لكن القيوم ما يستطاع أن يقول الأيوم ولا القرآن. وإخواننا الصعيدة وبل وكثير من أهل الريف على الطلاق. إذن لا يقع طلاق في الأمة إن شاء الله. فهذا شذوذ فقهي. عندما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، أقوال شاذة ضعيفة في مسألة الحساب، شاذ حساب الفلك، أمسك الحساب الفلك، أقوال شاذة. زكاة الفطر الكتاب والسنة وجمهور الصحابة وجمهور التابعين وجمهور العلماء على أنها صاع من قوت أهل البلد. لا، بكم تقدر؟ بسبع جنيهات. ما إذا أتى الفرع على الأصل بالإبطال بطل الفرع، ولا يعني نحن أصوليون في الباطل. وداوني بالتي هي الداء. مثل من؟ مثل الحج عبد الوهاب الشعراوي عليه رحمة الله. الشعراني الرجل هذا في كتابه الميزان فقيه شافعي كبير، وفي كتابه طبقات الأولياء ملحد خبيث، ملحد. ومن أصحابنا من قال يعني أيجوز يعني أن الولي يدخن؟ قال ويزني ويفعل فعل قوم لوط، وما اتبعتك على أنك نبي، ولماذا لم تهرب كما هرب؟ قال خشيت أن تكون جنبا فأسخن لك الماء. وأخذ امرأة أجنبية وغلق عليه الباب. فليبشر الزناه والخمرون من أثرياء عصرنا، فهم أولياء لله إن شاء الله ولو فعلوا ما فعلوا. فهذا شذوذ فقهي. شذوذ الثالث شذوذ المصطلح، المخالفة، وهو مخالفة الراوي الموثق لمن هو أرجح منه صفة أو عددا. مخالفة الراوي الموثق مخالفة الراوي الموثق لمن هو أرجح منه صفة أو عددا. ما معنى هذا الكلام؟ عندنا راوي صدوق، خالف مثلا محمد بن عمرو بن علقمة، خالف راويا ثقة كقتادة مثلا، فماذا يسمى حديث المخالف هنا؟ يسمى شاذا. ثقة خالف إماما، يعني مثلا رجل فاضل عالم جليل مثل مسلم بن إبراهيم الفراهيدي أو عبد الله بن يوسف، خالف الإمام مالكا، عفوا ما قلت خالف مالكا، عبد الله بن يوسف من تلاميذ مالك، لا، عبد الله بن يوسف خالف الشافعية مثلا، أو الفراهيدي خالف مالكا مثلا، أو خالف الشافعية مثلا. طيب ما أدري لماذا أتى مالك، أن مالكا ينبغي هو شيخ هؤلاء. فمثل عبد الله بن يونس إذا خالف الشافعي هذا ثقة وهذا إمام ثقة، إذا لم يمكن الجمع فحديث عبد الله مرجوح وحديث الشافعي راجح. هذا معنى الشذوذ، يعني المخالفة في الحديث في المصطلح. ثقة خالف ثقة ثقة أو ثقة إماما، هذا صفة. عددا واحد يخالف أربعة خمسة، والمثال على هذا حديث ابن عمر عند أبي داود والبيهقي: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وألف بعض الناس كتيبات أو كتيبا بعنوان أبغض الحلال إلى الله أو أبغض الحلال، وتجد كثيرين جدا يحفظون هذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق. الحديث ضعيف بسبب الشذوذ، فقد أخرجه أبو داود والبيهقي من طريق محمد ابن خالد الوهبي عن معرف ابن واصل عن محارب ابن ديثار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق. لو وقفنا عند هذا الحديث لكان حسنا أو صحيحا، لكن الوهبي هذا خالف خمسة من الأئمة، الأئمة الذين خالفوه: أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي قال فيه الإمام أحمد شيخ الإسلام، عبد الله بن المبارك الإمام إمام الدنيا الذي اجتمعت فيه كل خصال الخير، الفضل بن دكين شيخ البخاري وشيخ أحمد وشيخ ابن معين الأسد الفحل، وكيع بن الجراح ذلكم الكبش المطاح الإمام الكبير، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يعطى لعاصي. الخامس يحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله بن بكير شيخ البخاري ومن أوثق الناس في الليث بن سعد. خمسة رووه عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أخطأ الوهبي في ذكر من؟ في ذكر ابن عمر. فالحديث مرسل أم موصول؟ مرسل، يعني قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث ضعيف. هذا ما يسمى بشذوذ العدد، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه عددا. الشرط الخامس، الشرط الخامس، وهذا سيأتي إن شاء الله بالتفصيل بإذن الله سبحانه وتعالى، سيأتي إن شاء الله الكلام على المرسل. الشرط الخامس العلة، انتفاء العلة، والمراد هنا العلة القادحة التي تقدح في صحة الإسناد. في الاصطلاح العلة في اللغة هي التغير، ومنه المرض يسمى علة لتغير جسد الإنسان ونفسية الإنسان، لتغير جسد الإنسان ونفسية الإنسان عند المرض تغير. وفي الاصطلاح هو سبب غامض خفي يقدح في صحة الإسناد مع أن الظاهر السلامة منه. العلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الإسناد مع أن الظاهر السلامة منه، أو الأدق أن نقول يقدح في صحة الحديث سندا ومتنا. دعنا نقول يقدح في صحة الحديث، سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. وهذا سيأتي الكلام عليه تفصيلا إن شاء الله، وهذا يكون باضطراب الرواة، يعني بإبدال ثقة بضعيف، بانقلاب ينقلب الحديث على الراوي، مثل حديث حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، والصحيح أنه يمينه ما أنفقت شماله، بالشذوذ، طيب بوصل ما هو منقطع، وصل المرسل ورفع الموقوف إلى غير ذلك. طيب هذه شروط الحديث الصحيح انتهينا منه. طب اذكر لنا نموذجين ثلاثة من الأمثلة على الحديث الصحيح. الأول نماذج وأمثلة على الحديث الصحيح الذي توفرت فيه الشروط. الحديث الأول في صحيح البخاري، قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى الحميدي عبد الله بن الزبير، قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تعال نطبق الشروط الخمسة. لو رجعنا، إذا أردنا في أحاديث الكتب الستة، إذا أردنا أن نرجع لإثبات السماع في أحاديث الكتب الستة، نرجع إلى أحد كتابين: إلى تهذيب الكمال وهو الأصل، وإلى تهذيب التهذيب. فإذا رجعنا إلى هذين الكتابين نجد أن كل راوي قد سمع من شيخه. فالبخاري سمع من الحميد صاحب المسند، والحميدي سمع من شيخ سفيان بن عيينة، وابن عيينة سمع من يحيى بن سعيد الأنصاري، والأنصاري سمع من محمد بن إبراهيم التيمي، ومحمد بن إبراهيم التيمي سمع من علقمة بن وقاص الليثي، والليثي سمع من عمر بن الخطاب، وعمر عمر. طيب لو نظرنا في تراجم الرواة، البخاري المؤلف إمام أهل الصفة، الحميدي إمام، ابن عيينة إمام أهل مكة في عصره، توفي سنة 98 و100، يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة، محمد بن إبراهيم التيمي ثقة لكن له مناكير، وهذا مما لم ينكر عليه. طيب الأئمة تلقوا هذا الحديث بالقبول. علقمة بن وقاص الليثي ثقة، الصحابة لا يبحث فيهم لأن الله جل وعلا هو الذي عدلهم، وكذا نبي وعدلهم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر عمر. إذن اتصل الإسناد، الرواة ثقات. كم شرط توفر معنا الآن؟ اثنان. كم توفر من الشروط؟ كيف خمسة؟ لما تكلمنا فيه ثلاثة. اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة، لأننا قلنا إنهم ثقات. قلنا الرواة ثقات بالاصطلاح، والثقة هو العدل الضابط. إذن كم شرط توفر؟ 3. هل وجد ما يخالف هذا الحديث؟ لا، بل نصوص القرآن والسنة تؤيده، فلا يوجد ما يخالفه. هل أعله أحد من الأئمة؟ لا، ما أعله أحد من الأئمة، ولا يوجد فيه علة. إذن صح الحديث وانطبقت عليه الشروط كاملة. طيب، مثال آخر. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب، ابن شهاب بن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله، عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. لو أردنا أن نطبق الشروط على هذا الحديث نجد أنه انطبقت عليه الشروط الخمسة. فبالنسبة للسماع، سمع البخاري من عبد الله بن يوسف، وسمع عبد الله بن يوسف من مالك، ومالك سمع من الزهري، والزهري سمع من محمد بن جبير بن مطعم، ومحمد بن جبير سمع من أبيه رضي الله عنه أرضاه. البخاري إمام، عبد الله بن يوسف ثقة كبير، مالك إمام، ابن شهاب الزهري إمام، محمد بن جبير تابعي ثقة، وجبير بن مطعم صحابي. إذن كم شرط، كم من الشروط توفرت؟ 3. ولم يوجد في ما يخالفه، ولم يوجد علة تعل أن النبي صلى الله عليه وسلم، جبير بن مطعم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، أي بصورة الطور. إذن توفرت فيه الشروط الخمسة. أيضا قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: حدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى، خذوا فائدة اكتبوها، يحيى بن يحيى اثنان: التميمي، التميمي النيسابوري وهو شيخ مسلم هنا، والليثي الأندلسي وهو تلميذ الإمام مالك راوي الموطأ. أنا سكت من أجلك، الله يحفظك. Thank you. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله. يحيى ابن يحيى التميمي النيسابوري، وهذا الإمام الكبير شيخ مسلم أكرمك الله في الصحيح. يحيى ابن يحيى الليثي الأندلسي راوي الموطأ عن الإمام مالك. عندما تجد موطأ مالك برواية يحيى ابن يحيى الليثي الأندلسي، إذا قال مسلم، والعجيب أن هذا الرجل الفاضل الليثي الأندلسي لم يروي عنه أحد من أصحاب الكتب الستة في كتبهم، سبحان الله، مع أنه راوي الموطأ، رواية المشهورة عند أهل المشرق، مطبوعة الآن، هي المشهورة يعني. أما يحيى بن يحيى، وإن كان هو قرأ على مالك ودرس على مالك، لكن الذي يروي له مسلم التميمي النيسابوري. ففرق بين يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، وهو أوثق وأجل من يحيى بن يحيى الليث الأندلسي الذي لقبه الإمام مالك بالعاقل، قال أنت رجل عاقل نبيل. كان يقرأ على مالك في الموطأ أيضا، نفس ما حدث من قبل، كان يقرأ ما حدث من أبي عاصم النبيل، حدث أيضا مع عاقل الأندلس، لقبه مالك بعاقل الأندلس، يقرأ الموطأ على مالك، فأتى الفيلة فقام الطلبة وتركوا الإمام مالكا وذهبوا يشاهدون الفيلة، وبقي يحيى بن يحيى، فقال لماذا لم تقم كما قام أصحابك؟ قال يا أبا عبد الله، إن فاتني الفيل فما فاتني شيء، وإن فتني فمن أين أحصل على علمك؟ قال أنت عاقل الأندلس. والعجيب أن أصحاب الكتب الستة رحمة الله تعالى عليهم لم يروا له شيئا في كتبهم، هذا شيء عجيب. الليثي الأندلسي، أسأل الله أن يرد الأندلس إلى بلاد المسلمين. فيحيى بن يحيى هنا هو من؟ أيها العلاء، التميمي النيسابوري. قال قرأت على مالك، يعني كان تلميذا لمالك أيضا، لكن راوي الموطأ الليثي الأندلسي. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. تعالوا لنطبق الشروط الخمسة. مسلم إمام، ويحيى بن يحيى إمام، ومالك إمام، ونافع تابعي كبير ثقة، أقصد تابعي فاضل، وإنه من أوسط التابعين، توفي سنة 1710. ابن عمر، ومالك عن نافع عن ابن عمر، هي سلسلة الذهب عند من لا يعرف يكتب، سلسلة الذهب عند البخاري، أصح الأسانيد عند البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر. إذا ضمننا ثلاثة شروط: من حمل علينا السلاح فليس منا، هذا من أوثق الأسانيد، فما وجد الشذوذ ولم يوجد فيه علة، إذا ضمننا الخمسة شروط التي هي شروط الحديث الصحيح. طيب، عندما قلنا إن كلمة الثقة تطلق ولا يراد بها المعنى الاصطلاحي. أرجع ألخص ما قلته: الصحيح في اللغة ضد الصحيح، في الاصطلاح اختلف في تعريفه، والتعريف الأرجح هو ما اتصل إسناده بنقل عدل تم الضبط عن مثل منتهى، لا يكون شاذا ولا معللا. شروطه خمسة: اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة وعدم الشذوذ وانتفاء العلة، وانتهينا منه. عند شرح عدل ضابط قلنا إن معنى العدل الضابط هو الثقة، وقد يأتي على غير المعنى الاصطلاح. وذكرنا ثلاثة أمثلة من الأحاديث، من آلاف الأحاديث التي انطبقت عليها الشروط الخمسة من شروط الحديث الصحيح. سؤال: هل يطلق العلماء الصحة على غير المعنى الاصطلاحي؟ هل ممكن أن يقولوا هذا حديث صحيح ولا يريدون الصحة المشهورة أنه حديث توفرت فيه الشروط؟ أم لا يطلقون ذلك إلا على الحديث الصحيح الذي توفرت فيه الشروط الخمسة؟ أعيد السؤال: هل يطلق العلماء الصحة على بعض الرواة أو على الأحاديث ولا يريدون المعنى الاصطلاحي؟ هل يطلقون كلمة صحيح على غير ما توفرت فيه شروط الحديث الصحيح؟ هذا إن شاء الله ما نجيب عليه بالتفصيل إن شاء الله في المحاضرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه يحتاج إلى وقت طويل، وحتى يجمع الكلام في مكان واحد ما أستطيع أن أجيب عليه. يعني إن أخذ ساعة فهذا يكون جيدا إن شاء الله، إن استطعنا أن ننهيه في ساعة. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لمن استبان أترك، من اجترع على من يشك فينا المثل أو شأق أن يوقع ما استبان، ومن يخالط الريبة يشك أن يجسر، من يرعى بجنيات الحرام يشك أن يخالطه. ومن كل هذه روايات ضعيفة حول حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، كلها روايات ضعيفة. طيب، يعني هي كلها تدل على كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، في رواية يوشك أن يرتع فيه. هل يجوز للرجل أن يأكل عند رجل ما أدري مرابي أم حربي؟ مع علم الرجل أنه إذن مرابي، إنها كلمة مربي. يعني إذا كان لا يوجد له مال إلا الربا فهذا ماله كله حرام يتورع عنه، أما إذا كان ماله مختلطا فلا حرج، إذا كان في بعض الأحيان النادرة أو القليلة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكل من أكل اليهود وكانوا يتعاملون بالربا، فيجوز أن يعني إذا كان من أقاربه أو اضطر للذهاب عنده وأكل أو شرب فلا حرج إن شاء الله. كيف الرد على جماعة التبليغ في جولاتهم على المقاهي وإتيانهم ببعض الشباب إلى المسجد؟ يعني لو وقفنا عند هذا السؤال فقط فلا رد، أن يأتوا بأصحاب المقاهي للمساجد فجزاهم الله خير وبارك الله فيهم وأحسن الله إليهم، إذا وقفوا عند هذا الحد فقط. لكن المصيبة كل المصيبة والطامة كل الطامة أنك ابتدأت بأنهم جماعة، والجماعة لها تنظيم هرمي ولهم قيادة في الهند ويربطون، ولهم منهج ولهم أصول عقدية يعتقدونها. لو وقفوا إن مجموعة من الناس تذهب تأتي من الناس من المقاهي ومن الشوارع تعالوا يا أخوان ادخلوا وصلوا واتقوا الله فجزاهم الله خير فقط، لكن ما وراء ذلك هو الضلال المبين والانحراف العظيم في تحريف كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد رد غير واحد من أهل العلم على هذه الطائفة المبتدعة الذين انحرفوا عن الكتاب والسنة عقيدة ومنهجا. أولا عندهم ما يسمى بالأصول الست، أصول دعوتهم ست، ونعوذ بالله من الستات. أحد إخواننا هذا لابد يعني وانت جلست وظهرت كده يعني أحد إخواننا تزوج بأربعة ففي رقم محموله ستة ستة ست أربعة، فأنا قلت يعني الحمد لله أنك أتممت حتى في محمولك أتممت الأربعة. طيب أصولهم ست، تحقيق كلمة الإخلاص، والله ما حققوها ولا يعرفون معناها، بل كبارهم ومشايخهم ما يعرفون من التوحيد ما يعرفه أبو جهل، ويلعبون ويكذبون على الله ثم على رسوله ثم على المؤمنين. في بلاد العرب يرجعون إلى كتابين، إلى جزء صغير من رياض الصالحين، وأنا أعي ما أقول، جزء يرجعون إلى جزء الترغيب فقط في رياض الصالحين، ليس إلى رياض الصالحين كاملا، جزء الترغيب الأمور المستحبة، ويدندنون حول عيادة المريض، إلقاء السلام، الأمور التي لا دخل لها بالاعتقاد والتوحيد والتوحيد الإلهية والأسماء والصفات، وإلى كتاب حياة الصحابة للكندهلوي أحد أئمتهم، والكتاب فيه أحاديث ضعيفة موضوعة ومكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم للكندهلوي أحد أئمتهم. هو لو كتبت حياة الصحابة بطريقة أخرى لكان خيرا. في بلاد جنوب شرق آسيا والهند والأماكن هذه يرجعون إلى كتابين، إلى كتاب حياة الصحابة وإلى كتاب تبليغ نصاب بالأردية لغة الهند والباكستان. الكفر البواح يوجد في كتاب تبليغ نصاب، من أقوالهم الأثيمة التي لا يظهرونها للعرب: إذا رأيت من يعبدون العجل أشبه اليهود كأنهم أشربوا في قلوبهم حب العجل فقدم له العلف، يعني أقدم العلف للعجل من أجل أن يعبده العجول. إذا وجدت من يعبد عجلا فقدم له العلف، هذا من أقواله. عندهم اعتقاد بايعوا هناك في الهند الطرق أربع طرق صوفية، هم صوفية في الاعتقاد، هم صوفية في الاعتقاد، لا يكفي بهذا. إيش؟ فر من المجذوم فرارك من الأسد. طيب الأصل الثاني الصلاة ذات الخشوع. أي صلاة تصلى بدون أن تكون على صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف تكون ذات خشوع؟ مفروض أن تتعلم صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتعلمونها. صل كيفما شئت. ويأتي الأصل الخبيث الثالث، إكرام المسلم. إكرام المسلم فعلوا مثل المعتزلة. إكرام المسلم ماذا عندهم؟ المعتزلة عندهم التوحيد ما معناه؟ إنكروا الصفات. إكرام المسلم عند هؤلاء الجهلة معناه إماتة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما يجوز أن تنكر على المسلم، هذا إكرامه، مع أن إكرامه أن تأخذ بيده إلى ما فيه صلاحه وفلاحه في الدنيا والآخرة. أصل الأصول عندهم الخروج في سبيل الله. أصل الأصول عندهم الخروج في سبيل الله. أي يعني هذا الأصل العجيب لهم فيه اعتقاد، لكن قبل أن نذكر الاعتقاد حرفوا كل آيات الجهاد، وحرفوا الآيات القرآنية وألحدوا في القرآن الكريم بتبديل معناه. فقالوا: كنتم خير أمة أخرجت. فرق بين أخرجت وبين خرجت. أخرجت أي خلقت، أخرجها الله سبحانه وتعالى. فألحدوا في القرآن الكريم كل آيات الجهاد التي تتخيلها أو بعض نصوص الحديث لأنهم لا يحفظونه، يجعلونه في اللف والدوران في الشوارع. من خرج ثلاثة أيام فكأنما فطن، خرج من بطن أمه، خرج من الكفر، خرج من الضلال إلى الهداية. من خرج 40 يوما نطقت الحكمة على لسانه. من خرج 4 أشهر فهذا يعطى العلم اللدني، ليس في حاجة إلى العلماء. من خرج 25 عاما في اللف والدوران في الشوارع رفع عنه التكليف. وهذا أنا مسؤول عنه، أنا مسؤول عن هذه الكلمة، مسؤول عنها تماما، وعلى استعداد أن يحلف وأحلف. ما أريد أن أقول نباه، لأننا هذا الذي سمعت ممن تاب من أساطينهم، ممن ظلوا في دعوتهم سنوات طويلة طويلة طويلة في اليمن، وذهبوا إلى الهند مرارا، وكان من أسباب تركهم لهذه الدعوة الباطلة وجود علماء في السنة من أهل السنة، ولأنهم رأوا بأعينهم من يترك الصلاة. لماذا؟ قالوا: لا، هذا خلاص عبد ربه حتى أتاه اليقين، خلاص أتاه اليقين. من مكث في هذه الدعوة الإبليسية 25 سنة رفع عنه التكليف وأتاه اليقين، ويقول للشيء كن فيكون، خلاص أتاه اليقين. فأنت لا تتصور أن الخروج هذا يعني، وتحديد والتحديد هذا أنه هو أمر يعني أمر جاء عفوا أو جاء على غير تقدير أو جاء على غير مراد، لا، لهم فيه اعتقاد. ما هو اليوم؟ ما هو اليوم؟ اليوم جمعة. ما أنا قبل سنتين كنت أدرس في المعهد في يوم الخميس، ولي درس هنا في صحيح مسلم في يوم الاثنين. لا نتعبد لله بالتدريس في يوم معين، لأن هذه الشبهة التي يثيرونها، ما أنتم تفعلون أسبوعا إسلاميا والدروس يا أخي هذا أمر تنظيمي لا يوجد حوله اعتقاد. أما أنت فعندك اعتقاد، عندك اعتقاد لا تظهره. ثم هم يقولون: نحن نحب العلماء، أشهد الله أن أبغض الناس إليه هم العلماء، أنا أشهد ربي شهادة تهتز لها السماوات والأرض. ولا أعلم يقينا منهم. كان يأتي إلينا بعضهم ونحن في اليمن ويقول يعني الصالون يا أخواني يعني السيارة عندنا في اليمن، نقول الصالون السيارة الفخمة الجيب هذه التي هي اللاند كروزر التي نزلت أخيرا، هذه المرتفعة، هذه السيارة المنتشرة في اليمن نظرا للطبيعة الجبلية. فيقول صالون فخم، ها صالون فخم ولا يتحرك، وسيارة مكسرة تقف وتتحرك تقف وتتحرك لكنها توصل المطلوب، أيهما أفضل؟ الغبي سيقول السيارة المكسرة. فكنت أقول لهم ولكن إذا تحرك الصالون ما تمشيه السيارة المكسرة في 20 سنة، الصالون يمشيها في أسبوع. فالعالم قل ثم نحن ما نمنا، كنت أقول أن نحن نمنا، ما نحن الذين نتحمل مسؤولية الدين، ونحن الذين نقف ونحن ونحن ونحن ونحن ونحن ونحن ونحن، لماذا تتهمون العلماء يا إخوان؟ وضعت سكرا على الماء وأذبته، إذا ما أذبته وقف، فالسكر إذا وضع في الماء وأذبته إذا حركته أصبح الماء مسكرا أو فيه أو أصبح حلوا، وإذا تركته فكذلك الإسلام يحتاج لحركة. قلنا ما هو الماء هذا والحركة هذه، ما العسل يغني عن هذا كله؟ والعسل هم العلماء. ويحكي أن 50,000 في ألمانيا الأحباب نزلوا، فرنسا أسلم 100,000 والأحباب نزلوا لألمانيا أسلم. قلنا عندكم قصص وعندنا 1,000 من القصص ضدكم، فتعالوا نحتكم إلى الكتاب والسنة. أحد إخوانكم أهداني كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلم، وكتب إهداءه من إخواننا اليمنيين، ظل 10 سنوات في هذه الدعوة. من عاداتهم القبائل لها وضع، عيب عندنا أن يأتي إنسان ينزل في البلد التي هي قبائل وأن يطبخ لنفسه، لا لابد أن يأكل عند أصحاب القرية أو هكذا. فماذا يفعلون؟ يمرون على شيخ المكان أو إمام المسجد من أجل يعني إيه؟ إن كان سنيا أن يحجم. فكانوا إذا أتوا يقوم بعض إخوانه يقول يا شيخ هؤلاء يعني ناس مساكين وقم انصح فيه، فكانوا يغتظون وينفرون من المكان. ما هو صحيح يعني أنا موجود وجاهل سيقوم يتكلم، وأصحابنا ناس عقليتها كبيرة قبيلة مراد. فالمهم صاحبنا هذا الذي أهداني هذا الكتاب أتوا وخرجوا عندنا بمجموعة كبيرة، فأتوا قال أنا أمنية حياتي أن أتعلم منك وأتب زوجتي وأولادي ونجلس عندكم هنا. قلت أنا أنشدك الله الذي خلق السماء بلا عمد، أصدقني لو أنك كم لك في هذه الدعوة؟ قال 10 سنوات. قلت ماذا استفدت؟ ماذا استفدت؟ أنت تدور وتلف حول جزء من رياض الصالحين وجزء من حياة الصحابة. لو أنك مكثت في أي مركز علمي من مراكز أهل السنة، سواء عندي هنا، سواء عند الشيخ مقبل، سواء عند الشيخ فلان، سواء عند الشيخ، وعددت له بعض إخواننا باليمن، لو أنك جلست 10 سنوات أما تغير حالك؟ قال نعم، كنت سأصبح عالما الآن. قلت إذن أهلا ومرحبا والباب مفتوح لك وحياك الله. سألوا عليه، علموا أنه كان يجالسني في حدود الساعتين لأنني كنت أنصح له وأوضح ما هم عليه من ضلال. النتيجة صلوا الفجر، الأمير المزعوم الذي أمر الرحلة أمره، والسمع والطاعة فرض، أمره أن يأخذ مجموعة ولا يجلس في أرضنا، أرض قبيلة مراد كلها، ويذهب لمحافظة أخرى بجوارنا، لمحافظة أخرى حتى لا يجالس. طب كيف أنتم تحبون العلماء إذن؟ بسبب جلوسه معي؟ هذا لا شيء أنا رأيته ليس يعني سبب جلوسه. شكل له التشكيل، التشكيل والبيان، ونحن الحمد لله نعرف كلامه. شكل له مجموعة وأمره أن يتحرك فورا بعد صلاة الفجر ولا يجلس لحظة واحدة في مكانه. أين حبهم للعلماء المزعوم؟ الذي أقوله هي طائفة مبتدعة من الطوائف أو من الفرق 72، أصولهم تجمع بين أصول كثير من المبتدعة، بل هم يجمعون في عقيدتهم إلى العلمانية أقرب، إلى فصل الدين عن الحياة. الدين في المسجد فقط. نعم. أولا الشيخ رجع، هذه واحدة. ثانيا وإن لم يرجع فالشيخ نعله على رأس رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه، هو شيخنا وإمامنا وعالمنا، لكن نحن طلاب علم بالدليل، ولا نقلد الشيخ رحمه الله ولا نقلد من هو أعلم منك. لو لم يرجع فهم دخلوا عليه وكان سمحا رضي الله عنه أرضاه وطيب الله ثراه الشيخ ابن باز، كان سمحا، فيدخلون عليه سمحت الشيخ نحن نخرج ونأتي صحيح ما أنا قلت في البداية، لو اكتفوا بإدخال الخمارين وإدخال الحشاشين وإدخال أصحاب المخدرات المسجد فجزاهم الله خيرا، لكن لهم منهج وفكر. فلو لم يرجع الشيخ فمن علم حجة، من علم حجة على من لم يعلم. وليس من شرط العالم أن يحيط علما بكل شيء، فالشيخ ابن باز طيب الله ثراه ليس بأفضل من أمير المؤمنين وفاروق الإسلام أبي حفص عمر رضي الله عنه، ولم يعلم أن الاستئذان ثلاث، نسي أن الجنب إذا لم يجد الماء يتيمم وهو من هو. فالشيخ رجع، وإن لم يرجع فما كان يعلم حقيقة منهج وعقيدة القوم. أسأل الله أن ينفعني وإياكم وبما قلنا وما سمعنا، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجعلنا وإياكم دعاة سنة مميتين للبدعة، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه.